لكننا إذا قرأنا الفاتحة في التشهد عصينا، وإذا قرأنا التشهد اتبعنا. فإذن الحكمة وضع كل شيء في محله. فلما شرع النبي صلى الله عليه وسلم أو سمى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه صلاة القيام في رمضان، هل كان يذكر؟ هل كان يعلم؟ الجواب لا، إنما هو العبادة المحضة. ولذلك يختلف الأمر عندي في التذكير في أثناء التراويح، فهذا لا يشرع. اللهم إلا في حالة واحدة، إذا جاءت مناسبة، كان يرى مثلا إمام رجلا لا يحسن الصلاة، صلاة القيام، فيعلمه. أما أن يتخذ ذردا من جملة الأوراد في صلاة القيام في رمضان التذكير، فهذا هو من ابتداء الدين، وإن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والحمد لله رب العالمين. ولعلكم تعلمتم إن شاء الله في جملة ما تعلمتم القناعة، فلا سؤال بعد هذا، فانصرفوا راشدين. وإياكم. قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الآثار الإسلامية، جدة، حي السلامة، مركز الزومان التجاري أمام مسجد منصور الشعيبي.